كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي رحمه الله. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سعد رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا، فإني سمعته يقول يوم أحد: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وسعد هو سعد بن مالك ابن أبي وقاص الزهري، وهو من أخواله عليه الصلاة والسلام، لأن أمه من بني زهرة أحد بطون قريش. ولم يفد عليه الصلاة والسلام أحدا بوالديه إلا سعدا والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وهذه فضيلة لهما، وهو أحد المبشرين، بل هما أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أبويه يوم أحد، يعني هدى بأبويه: ارمي فداك أبي وأمي. وقد جاء بعض الفارين بأحد ومعهم القسي والأسؤول والسهام، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرموا جعاب سهامهم ليرمي بها سعد وأمثال. نعم. قال حدثنا أبو كامل قال: حدثنا النضر بن إسماعيل عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارمي فداك أبي وأمي. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا جعفر بن عوف عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه. نعم. عن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وهذا فيه فضيلة أن سعدا مجاب الدعوة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، أن الله يجيب دعوته وسدد رميته، هذا عام في أحد وفي غيرها. نعم. قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه قال: إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. وهذا فيه من فضائل سعد أنه أول من رمى سهما في سبيل الله، وكانت هذه في غزوة الأبواء المسماة بدر الأولى. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت عن يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن شماله رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عامر أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا من أمتي صالحا يحرسني الليلة. قال: فبينما نحن كذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا سعد بن مالك. قال ما جاء بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. قال: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. وهذا من أثبت ما جاء في فضائل سعد، أنه قال: ألا رجل صالح من أمتي يحرسني الليلة، فجاءت في فضائله أنه حرس النبي صلى الله عليه وسلم من غير أمر الله، وإنما هذا لكمال شعوره وإحساسه برسول الله ثم اطمئنانه صلى الله عليه وسلم، فهذا أثبت ما جاء فيه مع بشارته بالجنة. ثالثا بتفدية النبي صلى الله عليه وسلم له بأبيه وأمه، وهذه الخصيصة لم تكن إلا لاثنين، لسعد بن أبي وقاص وللزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم. باب في فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأزواجه: إن الذي يحنو عليكن بعدي لهو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. قال: صفوة الشراب. سلسبيل الجنة هو صفوة شرابها. وكونه رضي الله عنه حنى على أمهات المؤمنين، والحديث له شواهد، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لعبد الرحمن بن عوف وهو من أغنياء المهاجرين، كان له حائط، مزرعة نخل بالمدينة، فباعها بأربعمائة ألف فقسمها كلها على أمهات المؤمنين مواساة لهن، ولأنهن بذات القرابة منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون، قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون، قال حدثنا سليمان بن عبد الله عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن عوف بن مالك الأشجعي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال حدثنا منصور بن سلمة، قال حدثنا بكر بن مضر، قال حدثنا صخر بن عبد الله بن حرملة، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهن: إن أكرمكن لمما يهمني فلا يحنو عليكن إلا الصابرون. نعم. أظنه إن أمركن لمما يهمني، إن أمركن لمما يهمني فلا يحنو عليكن إلا الصابرون، سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. الله أكبر. وهذه لعائشة في أبيها أبي بكر، كما ثبت ذلك لعبد الرحمن أن النبي دعا لهما بسلسبيل الجنة وهو صفوة شرابها. ففيه أنه رضي الله عنه حنى على أمهات المؤمنين تواساهن بالمال، حتى اتسع الأمر في عهد عمر فكان يضرب لهن من الديوان، من ديوان المسلمين. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال حدثنا قريش بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي من بعدي. قال: فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة بأربعمائة ألف فقسمها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كم هن أزواج عليه الصلاة والسلام؟ أبو أحمد مات عن تسع وقد نكح إحدى عشرة امرأة، فخديجة ماتت في حياته، وابنة أبي الجون طلقها ومات عن تسع، قسم بينهن هذه الأربعمائة ألف. أربعمائة على تسع كم؟ من كم؟ إذا قلنا من أربعين صارت هذه كم؟ على ثمان. من خمسين ثمان، أظن حول ثلاثة وأربعين. نعم. اللهم ارض عنه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو المعلى الجزري عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأصحاب الشورى: هل لكم أن نتقي منها وأنا أختار لكم؟ فقال علي رضي الله عنه: نعم، أنا أول من أجاب إلى ذلك إن رضي أصحابي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أمين في السماء أمين في الأرض. وش وجه الحديث في فضائل عبد الرحمن بن عوف؟ أنه لم يطلب الخلافة وإنما تنازل عنها، ولهذا لما جعل عمر رضي الله عنه الأمر لهؤلاء الستة أهل الشورى الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، ضيق عبد الرحمن بن عوف الدائرة، قال: نحن ستة وكل واحد منا يعطي أمره للآخر. فأعطى طلحة بن عبيد الله أمره لعثمان، والزبير أمره لمن؟ لعلي. وسعد بن مالك بن أبي وقاص أعطى أمره لعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن لما انتهى الأمر لهؤلاء الثلاثة: يخرج منها واحد ينظر في أمر الناس ويختار أحد الرجلين. فسكت الشيخان عثمان وعلي، فقال عبد الرحمن: أنا أخرج منها. وهذه فضيلة له أنه لم يطلب الخلافة والملك وإنما خرج منها رضي الله عنه، فعد هذا من مناقبه لكونه أمين هذه الأمة. ولما جاء نصارى نجران وتعاهدوا وتصالحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الجزية، قالوا: ابعث معنا رجلا أمينا. قال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح. والمؤلف رحمه الله لم يبوب على فضائل أبي عبيدة، وأظن هذا سقط سهوا، أظنه سقط سهوا، لأنه هو بقية العشرة، إلا إذا كان الحديث عنده لم يثبت بهذا المعنى، مع أنه سيورده في مناقب العشرة موقوفا لا مرفوعا. نعم. باب في جماع فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كما يرون الكوكب الطالع في أفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. الله أكبر. هذه الرواية فيها ضعف لكنها لها شواهدها ومتابعاتها، علتها عطية العوفي مضاعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى من الجنة، هذول اللي في الدرجات العالية أسأل الله من فضله، ليتراءون أصحاب الغرف، ناس أرفع منهم في علوهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في السماء. الواحد منكم لا ظهر للبر وشاف النجوم، هذه النجوم المزينة للسماء على بعد هي الكواكب الدرية، لأن أصلها شموس. فأهل الدرجات العلى من الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري، إذن هم في العلو. قال: وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. أنعما مثل قولتكم والنعم، فيه تنعيم لأبي بكر وعمر وأنهم من أصحاب الغرف الدرجات العالية من الجنة. فهذه تضمنت مع الشهادة للجنة الشهادة لهما بأعلى درجاتها رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا أبو الوزان قال حدثنا عروة بن مروان قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة ليرون عليين من فوقهم كما يرى أحدكم الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. نعم، وهذا فيه أن أبا بكر وعمر من أهل عليين، وعليين من منازلها الفردوس الأعلى من الجنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، ثم قبب بيده هكذا. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن سلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأبو بكر عن يمينه آخذا بيده وعمر رضي الله عنه عن يساره آخذا بيده وهو متكئ عليهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة. الله الله أكبر. فهما وزيراه في الدنيا ورفيقاه في قبره وهما صاحباه في الآخرة رضي الله عنه. هل يقال إن الاتكاء أن يتكئ الإنسان على يد صاحبه ورفيقه سنة، أو أن هذا حصل اتفاقا؟ محتمل، فإن اتكاءه على يد أبي بكر عن يمينه وعمر عن يساره فيه معنى الاستحباب، وربما كان هذا اتكاء من حاجة، فهي محتملة للسنية والاستحباب ومحتملة لأنها من واقع الحاجة، والله أعلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال أخبرني أبو معاذ عن خطاب أو أبي خطاب أو عن خطاب أو أبي خطاب عن علي رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول الجنة إلا ما كان من الأنبياء ولا تخبرهما. الله أكبر. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذا سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وهذا شاهد لحديث علي، فإن حديث أنس يشهد لحديث علي. من الكهل ومن الشاب؟ قالوا الكهل هم ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وربما تجوز الناس بإطلاق الكهل على من هو أكبر من ذلك. أما من جاوز السبعين فيسمى عندهم بالهرم. سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين صفطاه عليه الصلاة والسلام، أكرم بفاطمة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. أكرم بعائشة، أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، و أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. فإذا كان الحسن والحسين رضي الله عنهما سيد شباب أهل الجنة، فأبو بكر وعمر هما سيد كهول أهل الجنة أي الرجال الكبار، وهذه في فضيلة أبي بكر وعمر. وقوله لا تخبرهما من باب الثناء الذي يخشى به على المثني عليه، وفي الحديث أنهم أفضل أتباع الأنبياء، لأنه لم يميز على أبي بكر وعمر إلا النبيين والمرسلين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر. وهذا فيه فضيلة أبي بكر وعمر على جميع أتباع الأنبياء. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة الجنازة، والله أعلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضيل قال حدثنا الفضل بن دكين عن فطر عن كثير بياع النوى قال: سمعت عبد الله بن مليل يقول: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن نبي قبل إلا وقد أعطي 7 رفقاء نجباء ووزراء، وإني قد أعطيت 14: حمزة وأبو بكر وعمر وعلي. اللهم ارض عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري كم قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وهذا من أثبت ما جاء في فضلهما، خصوصا في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري كم قدر بقائي فيكم. وهذا إشعار بدنو أجله صلى الله عليه وسلم. قال: فاقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. في حديث عمران وابن مسعود رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة خير الناس قرني، وفي رواية: خيركم قرني. وفي حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. المجمع عليهم من هؤلاء الراشدين 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. واختلفوا في عمر بن عبد العزيز، وكثير من السلف يضمه إلى هؤلاء الراشدين لرشده، لكن جاء في أبي بكر وعمر بالخصوص الاقتداء بهما. النص العام في 4: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. في أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فنص عليهما وهما وزيراه عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر مر علينا أنه أول من آمن من الرجال، عمر آمن قبله عدد لكنه فاقهم رضي الله عنه في الإيمان، فإنه فاق من سبقوه بالإيمان. ولهذا بإجماع المسلمين هو ثاني أفضل رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، هكذا استقر إجماع أهل السنة. نعم. قول الشيخ 14 ولم يذكر إلا 4. أي نعم، ما استوعبهم ذكرا. ولهذا العلماء في 14 الوزراء والنقباء قالوا: أما 10 فهم المبشرون في الجنة. واختلفوا في 4 الباقين، وأظهر ما قيل أن من 4 الباقين سعد بن مالك، سعد بن معاذ الأشهلي، و اختلفوا في الثلاثة فمنهم من جعل فيهم حمزة كما هنا في الحديث، إن حمزة كان نقيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعمه العباس لما عقد البيعة لأهل البيعتين فالأربعة الباقون محل اجتهاد، هذا إذا أريد بالعدد المعدود وهو الظاهر في هذا السياق، لكن يحتمل أن العدد لا يراد منه المعدود وإنما لبيان الكثرة، لأنه ضاعف ما عنده من الوزراء والنقب على الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والحديث هذا قد سبق في هذه الخصيصة اهتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ومرنا أنه رواه أكثر أهل السنن وهو حديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح عن سعيد بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر قال رضي الله قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ألا أخبركما بمثلكما في الملائكة ومثلكما في الأنبياء؟ أما مثلك أنت يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة، ومثلك في الأنبياء كمثل إبراهيم إذ كذبه قومه وصنعوا ما صنعوا، فقال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا عمر في الملائكة كمثل جبريل ينزل بالبأس والشدة والنقمة على أعداء الله، ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا الحديث جاء متابعا، وإلا فيه سعيد بن عجلان خطأوه أحيانا ووهموه أحيانا، وليس فيه أن جبرائيل لما كان أفضل من ميكائيل عليهما السلام أن يكون عمر أفضل من أبي بكر، لأن هذا من باب ضرب المثل لا من باب المشابهة من كل وجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما في أبي بكر من الخصيصة وهو رحمته وشفقته، ولهذا مثله كمثل ميكائيل ينزل بالقطر وهو رحمة يرحم الله بها الخلق مؤمنهم وكافرهم والبهائم، ومثله مثل إبراهيم وهو أبو الأنبياء، فإنه قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي تغفر وترحم ما دام العبد يستحق رحمتك ومغفرتك برقته عليه الصلاة والسلام، رقة إبراهيم. وهذا فيه فضيلة هذين الرجلين أبي بكر وعمر، والنيل من أبي بكر وعمر ليس نيل من شخصيهما ولا من بنتيهما رضي الله عنه، وإنما هو نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما فضل أبو بكر وفضل عمر وفضلة ابنتاهما لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا النيل من الصحابة هو في الحقيقة نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق المباشر وغير المباشر، بل هذا قدح في ربوبية الله، فإن الصحابة لو كانوا قد ارتدوا كلهم هذا قدح في الشرع في ربنا، كيف يقيض لنبيه من يرتد ولا يكون لهم في الإسلام شيء؟ لأن المعنى من القدح في الصحابة إبطال الوحيين كتابا وسنة، وبالتالي إذا كانت الواسطة بيننا وبين رسول الله في الوحي مبطلة مفرغة احتاج الناس إلى وحي ثاني. فقالت الرافضة إن هناك مصحف ينسبونه لفاطمة رضي الله عنها وهي منه براء، وأنه 18,000 آية، وهذه العقيدة ما زالوا يخفونها، لأن من ثمرتها أن يناوئهم جميع المسلمين، حتى أظهر الله عز وجل مكنونا سترهم وفضحهم وهتك أستارهم الكتاب الذي ظهر لأحد مراجعهم الكبار في القرن العاشر وهو محمد بن حسن الطبرسي سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض. طيب السنة إذا ألغيت بهذا الاعتبار عوضوها بما كذبوه وافتروه على أبي عبد الله الصدوق. من أبو عبد الله الصدوق يا أبو محمد؟ من هو أبو عبد الله الصدوق؟ يا دكتور تكرر معنا أبو عبد الله الصدوق من هو؟ أكثر من كذب عليه من البشر، حتى قال شيخ الإسلام إنه كذب عليه ما لم يكذب حتى على الأنبياء. من هو شيخ صالح؟ وجعفر ابن محمد الصادق المكنى عندهم بأبي عبد الله الصدوق. جل مروياتهم في كتاب الأصول من الكليني وكتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي وكتاب الاستبصار، وهذه الثلاثة هي مراجعهم الكبار المعتمدة، كل مروياتها مدارها على أبي عبد الله الصدوق، وغالبا من رواية جابر بن حيان. مجاهيل ومناكير نسبوا إلى أبي عبد الله جعفر الصادق أكثر من 700 رسالة حتى في الكيمياء نسبوها له. نعم. باب في قوله العشرة في الجنة وتحرك الجبل بهم. مع أن الحديث سبق في ذكر العشرة لكن هنا كرره لمناسبة أنه في الرواية تحرك بهم الجبل، والحديث في أكثر ما ساق في رواياته ذكر التسعة تذكرونها، فإما أن هذه الرواية التي وقعت له أو أن هذا حصل فيه وهم من النسخ، والعرب تطلق التسعة ويراد بها العشرة من باب المقاربة، والعشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والزبير بن عوام، هؤلاء العشرة المنصوص على أن أعيانهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن يعقوب الصفار قال حدث ابن يعقوب الصفار ثقة من أهل الخير قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيد بن سعيد القرشي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن فلان بن حيان القرشي عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن عمرو بن نفيل قال أتاني رجل فقال أخبرني عن علي فإني أحببته حبا لم أحبه أحدا قط. قال أحسنت، أحببت رجلا من أهل الجنة. قال فأخبرني عن عثمان فإني أبغضه بغضا لم أبغضه أحدا قط. قال بئس ما صنعت، أبغضت رجلا من أهل الجنة. ثم أنشأ يحدث قال تحرك حراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك رضي الله عنهم. قال ولو شئت أن أخبركم بالعاشر أخبرتكم، يعني نفسه. وين العاشر؟ عدوا اللي ذكرهم، ذكر تسعة، وهذا الذي يرجح أن هذا وهم من النسخ، أنه وهم وقعت إما في الرواية أو في النسخة أو في النسخة، لأن أبا عبيدة لم يذكرها هنا. وهذا الذي أبغض عثمان، هل هو صحابي؟ الجواب لا، ليس صحابي، وإنما حصل البغض لأمر نفسي دنيوي، ولهذا أنكر عليه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. أنكر على هذا الرجل هذا الفعل. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، قد سبق عمر بالإيمان، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان من منابذي اعتقاد قريش ولم يكن يواطئهم على الشرك. يقول زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام أحبه: كنت مع رسول الله في التنعيم نستوي شواء. ترى هذا في مندوحة الخروج والتوسع. فمر بنا زيد بن عمرو بن نفيل وكان معروفا بمنابذته ما عليه أهل مكة من الشرك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر زيد بن عمرو بن نفيل فادعه إلينا. قال: فقمت إليه فسلمت عليه، قلت: إننا نشتوي شواء. قال: قد شممت رائحته. قلت: فإيت معنا. قال: أنا لا آكل طعامك. ظن أن رسول الله وزيد بن حارثة على طريقة أهل مكة مما يذبحون على النصب، وقد حرم ذلك على نفسه، وقد حرم ذلك على نفسه. ولهذا جاء في حديث وإن كان فيه مقال لكن يرويه أهل السير: إن زيد بن عمرو بن نفيل يأتي أمة وحدة يوم القيامة. وهذا يدل على أنه كان موحدا، لم يكن على طرائق العرب في هذا الشرك. ابنه سعيد بن زيد. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال: أشهد على تسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لصدقت. قال: قلت: وما ذاك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت: فمن العاشر؟ قال: أنا. الله أكبر. هذا ثبت على حراء جبل حراء في مكة، وثبت على جبل أحد أنه ارتفع عليهما عليه الصلاة والسلام ومعه هؤلاء العشرة أو بعضهم، فارتجف الجبلان فركله النبي برجله، فقال: في أحد أثبت أحد، فقال: في حراء أثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والشهيد بالمعنى العام، والصديق كذلك بالمعنى العام. أول من يدخل في الصديقية من؟ أبو بكر. حتى اختلفوا هل هو أولى بالصديقية أو مريم، فمن العلماء من قدم مريم لأنه في النص أمه صديقة كان يكون الطعام، ومنهم من جعلها في الرجال والنساء، والبحث فيها ليس تحته كبير طعام كالبحث في أيهما أفضل، عائشة أم خديجة. طيب وش الطائل؟ وش الثمرة؟ يكفينا أنهما عينان في رأس. وفي هضم سعيد بن زيد نفسه لئلا يغتر، فإنه لم يذكر نفسه ابتداء، لم يذكرها لئلا يعجب بنفسه، وهذا من هضم السلف أنفسه وبعدهم عن التزكية والمدح، فلما سئل أجاب لئلا يكتم العلم، أجاب لئلا يكون في كتم العلم. اللهم ارض عنهم وارضهم. نعم. قال حدثنا وهبان بن بقية قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن هلال بن يسار عن عبد الله بن ظالم قال لما بويع علي معاوية بالكوفة أقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خطباء يلعنون عليا رضي الله عنه. يلعنون يعني يسبون، فإن معنى اللعن عموما السب وليس اللعن الله يلعنه أو يلعنه لعنا صريحا. السب يسمى لعنا. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. مش اللعن هنا السب، مطلق السب، وتدعون عليهم ويدعون عليكم. الله المستعان. نعم. قال لما بويع لمعاوية بالكوفة أقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خطباء يلعنون عليا رضي الله عنه. قال فأخذ بيدي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم يأمر بلعن رجل من أهل الجنة؟ أشهد على تسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم أبالي. قال قلت فكيف ذاك؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء فذكر مثله. الله المستعان. هذا الأمر مما يطوى ولا يبحث. أقوام حطوا رحالهم في الجنان، ولا شك أن لعن علي خطأ وسبه خطأ وضلال وإثم، لكن لا يضر ذلك عليا وإنما يرفعه. اللهم ارض عنهم جميعا. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خطب فنال من علي، فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة. ثم قال إن شئتم أخبرتكم من العاشر، ثم ذكر نفسه. الله مرض عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا عمرو بن عاصم عن شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد وأبو عبيدة بن الجراح. وهذا يدل على أن هذا اللي وقع له في الرواية وساقها على ما وقعت له، ويحتمل أنها في بعض الروايات سقط من النساخ اسم أبي عبيدة، فهو رضي الله عنه معهم تمام العشرة. نعم. قال حدثنا الحسن البزار قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا شعبة قال سمعت الحر بن الصياح قال سمعت عبد الرحمن بن الأخنس يقول سمعت سعيد بن زيد يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسعة في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت أن أسمي العاشر لسميت. فيكون هنا عشرة مع النبي، والنبي متفق عليه أن الأنبياء في الجنان. ولما اختلف أهل السنة في من يشهد له بالجنة اتفقوا على أن الأنبياء بأعيانهم أنهم في الجنان، واختلفوا في من دونهم، فقيل لا يشهد إلا الأنبياء كما قاله الحسن بن محمد بن حنفية، وهذا القول بالمناسبة قول اندثر، قول قد اندثر. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل من شهد له المؤمنون، فقال بهذا طوائف من أهل العلم، أخذا من حديث في الصحيحين أنه جيء بجنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وجيء بجنازة فأثنى عليها الصحابة شرا، فقال النبي وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أنتم شهداء الله في أرضه. أخذوا من ذلك أن من شهد له المؤمنون بالجنة فهو في الجنة، ومن شهد له المؤمنون بالنار بأنه في النار. هذا القول الثاني، وهذا دليلهم بل أقوى أدلتهم، وهو قول جماعات من أهل العلم من أهل السنة وغيرهم. القول الثالث وهو قول أهل التحقيق أنه لا يشهد لمعين بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له النص الشريف بعينه كذلك. طيب بماذا أجيب على حديث القول الثاني؟ أن هؤلاء إنما وجبت لهذا الجنة ولهذا النار من خبر من؟ الصادق عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال وجبت لهذا الجنة ولهذا النار، وقال كدتم، وكاد من أفعال المقاربة ليست من أفعال الجزم. كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أنتم شهداء الله في أرضه، هذا من باب المقاربة لا من باب القطع واليقين. ولهذا قال العلماء كما قال الطحاوي ولا نشهد لمعين بالجنة ولا النار ولا بالنار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو من باب شهادة المؤمنين لمن اشتهر له الصلاح، ونخاف على المسيء على المذنب. والقاعدة في هذا مضطردة في من كان من أهل القبلة أو كان من أعيان غيرهم، لا يشهد بعينه بأنه في النار إلا لمن شهد له النص بذلك. سم يجي هذا وهذا، نعم يطلق السنة على هذا وهذا. نعم. قال حدثنا الحسن، قال حدثنا الحسن البزار، قال حدثنا شعيب بن حرب، قال حدثنا شيبان أبو معاوية، قال حدثنا أبو يعفور عن يزيد بن الحارث، عن يزيد، عن يزيد، عن يزيد بن الحارث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال حدثنا أبو موسى وأبو بكر وأبو بكر بن وأبو وأبو بكر بن ابن خلاد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا صدقة بن المثنى، قال حدثنا رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد، فحياه المغيرة رضي الله عنه، حياه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة رضي الله عنه فسب، فقال يا مغيرة من يسب هذا؟ قال يسب علي. قال يا مغيرة بن شعبة ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك؟ فلا تنكر ولا تغير، أنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعته أذناي ووعاه قلبي، فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني إذا لقيته أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين في الجنة، ولو شئت أن أسميه لسميته الشهود. فرج أهل المسجد وناشدوه: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التاسع؟ قال: أتناشدوني بالله؟ والله أعظم، أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا وشمالا: والله لمشهد الرجل شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. الله أكبر. ما معنى قوله ثم أتبع ذلك يمينا وشمالا؟ يعني يعلم اللي عن يمين ويعلم اللي عن شمال، يخبرهم بأنه في الجنة. وفي هذه الرواية أن المغيرة رضي الله عنه لم يسب، وإنما سب في حضرته، ثم ذكر في آخر: لو أن أحدكم عمر نوح ما بلغ عمل أحد الصحابة. ينهى التابعين من جاءوا بعد الصحابة أن يسبوهم، فكيف يسب ناقص الفضل من هو أفضل منه؟ هذا في البداهة العقلية ما تقبل، لا يلحق المفضول أن يسب الفاضل. وهذا من قوله رضي الله عنه، لكنه يشهد له ما في الصحيحين: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصف المد من طعام ينفقه صحابي رضي الله عنهم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني صدقة بن المثنى قال حدثني رياح بن الحارث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال: قام رجل من أهل الكوفة يدعى قيس بن علقمة فاستقبل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فسب وسب. أعوذ بالله. نعم. قال: حدثنا أبو قال حدثنا محمد بن خازم فيه أن السب هنا هو أن اللعنة هو السب، الروايات تفسر بعضها بعضا. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي عن رياح بن الحارث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم قام إقامة أحدهم في سبيل الله يغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم عمره. ثم ذكر مثل حديث يحيى، يعني لو قام الصحابي في الجهاد دقيقة غبر فيها وجهه خيرا من عمر أحد من غير الصحابة عمله عمره كله. إذن الشأن ليس في كثرة العمل، وإنما كيف هذا العمل. ولهذا من الله عز وجل على هذه الأمة في هذه الليلة الشريفة ليلة القدر، فجعل الله عبادتها خيرا من عبادة ألف شهر، خيرا منها. الناس يروحون يقصونها بالسنين، العبرة ما هو بالعدد إنما بالمدة الطويلة. نعم. عليكم السلام. قال: حدثنا يعقوب عن يحيى بن عبد الملك بن أبي بن غنية عن صدقة بن المثنى عن رياح عن جده عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث يحيى. نعم. قال حدثونا عن ابن أبي هديك عن موسى بن عقب بن يعقوب عن عمرو بن سعيد بن عن عمر بن سعيد بن شريح اللخمي عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه حدثهم في نفر من قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وسكت عن العاشر فقال القوم: نناشدك يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: أما إذا ناشدتموني فأبو الأعور في الجنة، يعني نفسه. هنا ذكر تسعة، وين العاشر؟ هذا الذي يجعلنا نرجح أن الروايات فيها سقط، لم يذكر هنا عبد الرحمن بن عوف. نعم. باب تحريك الجبل بهم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا واتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فإن عمر قتل فهو شهيد فقد سأل ربه شهادة في بلد نبيه، وعثمان قتلت الخوارج فهو شهيد، وأبو بكر مات كما مات النبي عليه الصلاة والسلام فهو صديق. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا واتبعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء فرجف بهم فقال اثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أبي غلاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا على حراء فرجف بهم أو تحرك بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عندك عن سهل ولا عن سهيل بن أبي صالح؟ أظن سهيل. سهيل بين عك المشهور هو سهيل. نعم. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير فتحركت بهم الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. اللهم ارض عنه. نعم. قال حدثنا ابن عسكر قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحرك بهم الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. نعم. قال حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا أبي عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء وتحرك فقال اثبت فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان فكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. ومجيئه مرة في حراء ومرة في أحد يحمل على تعدد الواقعة، فحراء جبل في مكة فيه غار ثور الذي كان فيه النبي أبو بكر في الهجرة جهة فتح قريش جنوب الكعبة، وأحد الجبل الأحمر العظيم في شمال المدينة. نعم. قصة تكررت القصة نعم تعددت تحمل على تعددها. سم ثلاث جبال جبلات مكة وجبل في مكة وشي ما في إلا حراء ما أدري عن ثبوته في ثبير. ثبير هو الجبل العظيم غربي المزدلفة اشرق ثبير كيما نغيب حرق النبي عليه عندك فيها شيء راجعها شوف شبه سالك فيها شيء. نعم. قال حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ارتج أحد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم وعمر بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن الهيثم بن شفي عن عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وغيرهم على جبل اتحرك بهم الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. نعم. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن النضر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء فتزلزل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. الله أكبر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحازمي قال حدثنا عباس بن أبي شملة قال حدثني موسى بن يعقوب عن عباد بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن بولاء قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت عثمان بن عفان يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على صخرة حراء وأبو بكر فتحركت فقال ما شأنك أو ما يحركك إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والزبير وطلحة. اللهم ارض عنه. نعم. قال أبو بكر ورواه من أبو بكر هنا؟ من هو أبو بكر؟ هو المصنف أبو بكر ابن أبي عاصم. نعم. لبيه. الأفضلية أن الرسول رقى عليها بس في المدينة. أي هذا في أحد من جبال الجنة كان يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل في عظم العمل وهو من جبال الجنة يحبنا ونحبه لأنه علم المدينة. حراء شرف بأن النبي دخل في غاره وشرف بأن النبي كان عليه أما ميزة أخرى بتعظيم الجبل إلا نعم. قال أبو بكر ورواه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن حزن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن السلمي وهارون بن عنترة عن أبيه عن جده وفيه عن محمد بن أبي بكر الصديق. نعم رضي الله عنه. وفيه عن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. باب. لماذا لم يترجم على الباب كطريقته رحمه الله؟ نوع في التراجم وجاءت أحاديث في المعنى يفصلها بهذا التبويب لأن دال على فضل هؤلاء العشرة أو بعضهم البشارة لهم بالجنة. نعم. بعضهم يقول أنه كالفصل شيخ هذا نفسه. نعم كالفصل. لكن هل لماذا لم يترجم له كما سبق في الأبواب قبله؟ وهذا وقع حتى في الصحيح في صحيح البخاري وقع في مسلم. إما أنه أراد أن يترجم ولم يسعف لذلك أو أنه أرادها كالفصل بين الأحاديث نعم. باب. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو داود عن همام عن قتادة عن محمد بن عبيد الحنفي ومحمد بن سيرين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حش من حشان المدينة فاستأذن رجل فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر فأذنت له وبشرته بالجنة. ما المراد بالحش؟ كأنها والله أعلم المزارع القديمة، لأن الحش يطلق على أماكن قضاء الحاجة، كأنها مزرعة مهجورة قديمة، لأنه دل في هذا الحش إيش؟ رجليه. ويطلق الحش على البئر نفسها، ومنه أطلق على مكان قضاء الحاجة بالحش لأنه كالحفرة كالبئر. نعم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر فأذنت له وبشرته بالجنة. فقرب يحمد الله حتى جاء فجلس. يعني أبو بكر يحمد الله، الحمد لله لأن النعمة من الله عز وجل عليه بإدخاله الجنة وبشارته بها. نعم. فقرب يحمد الله حتى جاء فجلس فاستأذن رجل رفيع الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا له وبشره بالجنة فإذا عمر فأذنت له وبشرته بالجنة. فقرب يحمد الله ثم استأذن رجل خفيض الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فأذنت له وبشرته بالجنة على بلوى فإذا عثمان بن عفان. فقرب يحمد الله حتى جلس. فقال عبد الله فقلت يا رسول الله أين أنا؟ قال أنت مع أبيك. ما أمر الله. نعم. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة فلما دخل الحائط جلس على بابه فذكر الحديث. وقوله أنت مع أبيك كقوله للرجل سبقك بها عكاشة، أدب منه صلى الله عليه وسلم لم يبشره، يبشر عبد الله بن عمرو بعينه بالجنة، قال أنت مع أبيك. وهذا مما يرجى لهم فيه من الخير، فإنه وأباه كان من الصحابة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي موسى. نعم. أبي موسى الأشعري الآن يأتي بروايتهم مبسوطة. نعم. ونفص عن أبي موسى وعلي بن حكم. نعم. عن أبي موسى وعلي بن الحكم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط المدينة. وهم متعودين على مسلم رحمه الله انتقل من إسناد إلى إسناد فتحاء، هذا ما مشى على طريقة مسلم هنا، فإن في الرواية الأخرى عن الرواية السابقة عن محمد بن عمرو وعن علي بن حكم. محمد بن عمرو عمن؟ عن أبي عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي موسى، وهنا عن علي بن حكم عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري. نعم. وعن وعلي بن الحكم عن أبي عثمان عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط المدينة، وهو مستند إلى حائط ومعه رجل، فاستفتح رجل الباب فقال افتح الباب وبشره بالجنة، ففتحت له الباب وبشرته بالجنة، فإذا هو أبو بكر، ثم جاء رجل آخر فاستفتح الباب ثم قال اذهب فافتح له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر، ثم جاء رجل آخر فاستفتح الباب فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى شديدة تصيبه، فذهبت ففتحت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. الله المستعان. بلوى شديدة، إشارة إلى ما جرى عليه من الخوارج وهو يصبر رضي الله عنه، وكأن هذه تمهيد وإرهاص من النبي له بالصبر على البلوى التي تصيبه. فزاد من ذلك أنه رأى رسول الله في المنام في آخر ليلة وكان صائما، فقال اصبر حتى تفطر عندنا، وهي الليلة التي قتل في نهارها رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي عن قتادة. معتمر هو معتمر بن سليمان أحد رجال الصحيحين. نعم. عن قتادة عن أبي الحجاج عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا غسان بن مضر قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو سلمة عن أبي نضرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا بالمدينة فتسجى بثوبه وأغلقت الباب، فجاء رجل فضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح للضارب وبشره بالجنة، قال ففتحت الباب فإذا أبو بكر، فقلت أبشر بتبشير الله ورسوله أبشر بالجنة، قال فحمد الله وجلس. قال ثم لبث ما شاء الله، فجاء رجل فضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عن الضارب وبشره بالجنة، ففتحت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت أبشر بتبشير الله ورسوله أبشر بالجنة، قال فحمد الله وجلس. ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء رجل فضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عن الضارب وبشره بالجنة وسيلقى بلاء، ففتحت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقلت أبشر بتبشير الله ورسوله أبشر بالجنة على إن قد اتبعتها ستلقى بلاء، فحمد الله وجلس كئيبا، فقال له كلمة لم يقلها لصاحبه، وهي قوله على بلوى تصيب، وجلس كئيبا يعني متغير الوجه خاشيا على نفسه من هذه البلوى. وهذا كله من علم الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري عن هؤلاء الوالجين عليه حتى كشف الله ذلك له، وهذا في عموم قوله جل وعلا من سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإن الله يكشف بعض غيبه لمن شاء من رسله عليهم الصلاة والسلام. وقوله إلا من ارتضى من رسول يشمل رسولا إنسيا أو رسولا إيش ما تلجن رسول أو رسولا ملكيا أو رسولا ملكيا من الملائكة، ولهذا من الرسل الملائكة ليكشف الله لهم المأمور بنفخ الأرواح في الأجنة، فإنه يؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. من أين له هذا؟ هذا من علم الغيب الذي كشفه الله للملك الموكل بنفخ الروح. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة رجل من الأنصار فرشت له صور نخل وذبحت له شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن رجل من أهل الجنة فدخل أبو بكر ثم قال ليدخلن رجل من أهل الجنة فدخل عمر رضي الله عنه ثم قال ليدخلن رجل من أهل الجنة ثم قال اللهم إن شئت جعلته علي فدخل علي رضي الله عنه. وهذا يحمل على تعدد الواقعة، فتلك في حشوش وهذه عند امرأة من الأنصار رشت له صور النخل يعني الحصير والعريش ليبرد لأن حر المدينة حر شديد. وأنا أذكر نرش من شدة الحر نرش فرشنا بالماء بالليل لعلها أن تبرد. وفيه الذبح للإكرام، ذبحت له أي إكراما له، وإلا الذبح في حقيقته لمن؟ الله عز وجل. نعم. هنا شيخ صور النخل، صور النخل عريشه يرش على العريش حتى يبرد يهفها الهواء. عندنا احنا في حال الصور، وهنا ذكر الحاشيه ايه قال الصور النخل المجتمع، عندنا في حال او الصور نخل المجتمع ايه محتمل، محتمل انه نخل مجتمع فرشت على عسبانه، او ان عسبانه قد ازيلت حتى صار منه العريش، يسمى عريش، يسمى في الديار الجنوبيه جهه بيشه ونحوها بالسرير، او سمى عشه. اي نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن علي بن زيد قال شعبة قبل أن يخلط قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي نعم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال رضي الله عنه فقال أتخلفني؟ فقال ألم ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال رضيت. طيب متى خلفه عليه الصلاة والسلام؟ في غزوة تبوك، حتى عيره المنافقون، إيه ما خلاه إلا مع البزران والنسوان والضعفة، لو فيه قوة ونخوة فلخذوا معه. فثارت في نفسي رضي الله عنه لا لمذمة المنافقين ولكن لحبه للجهاد ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت البشارة أني ما خلفتك استثقالا لك كما تقول المنافقين، كما يقول المنافقون، وإنما ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ مش اللي بين هارون وموسى أخوة، غير أنه لا نبي بعدي. أبى الرافضة إلا أن يجعله أعظم من النبي، هذا الجهل والمخالفة الصريحة الشنيعة لأمره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن الربيع بن قزيع قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه فذكر مناقبهما في الخير، وقال في عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة. ولما جهز عثمان جيش العسرة قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حتى لو أشرك حشاه من ذلك. لا، هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في أهل بدر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، لكن دون الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله لنبي، فكيف لمن دون النبي؟ وهذه فيه مناقب أهل بدر ومنقبة لعثمان. نعم. باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن عبيد الله بن عمرو قال حدثنا أبو بكر بن سعد عن عبيد الله بن عمر نعم عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت في النوم كأني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقى فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بالعطن حتى روى الناس فعل روى مقصود روى الناس أي من الماء وضربوا بعطن ليس المقصود روى هو للناس لا الناس رووا من نزعه وفي هذا المنام تعبيره ما فصل من واقع من خلافة أبي بكر سنتين ونيف وخلافة عمر وفيها انفتحت على الناس أمور حتى ضربوا بعطن الضرب بالعطن هو اللبس بالمكان لحصول المراد منه شبعا وريا في وفرة الماء ووفرة الرزق وهذا حصل في عهد عمر لما فتحت الأمصار وأزيلت الدولتان كسرى وقيصر وفي هذا إشارة إلى خلافتهما للنبي عليه الصلاة والسلام ونزع أبو بكر نزع الضعيف إشارة إلى مدة خلافته وما فيها من القلاق فإن فيها الردة ثبت لها أبو بكر حتى أرسخ الله بذلك قواعد الدين وشواهد الملة نعم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسقي على إذ جاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين فيهما ضعف والله يغفر له ثم جاء عمر رضي الله عنه فنزع حتى استحالت في يده غربا وضرب الناس بعطن فما رأيت عبقريا يثري فريا وش معنى استحالت غربا أي تحولت هذه الدولة في المنام إلى الغرب الغرب ما يبغى يشيله الرجال والغرب جمعه غروب وهي من جلود الإبل قراب كبيرة ما كان يزعبها إلا النشيط أو البهاء كالإبل والثيران والحمير لثقله تحولت هذه الدلو إلى غرب إشارة إلى اتساع الأمر في خلافة عمر ضرب الناس بعطن أصل المعطن هو مبرك الإبل حول الماء لأن الإبل إذا شربت من الماء شو تسوي؟ تعبس وش معنى تعبس؟ تبول دخل ماء فأخرج ماء مثلك لا أفطر عقب عشاك تروح تعبس فمبركها يكون فيه هذا التعبيس وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فهل لنجاسة في بولها؟ لا فإن بولها طاهر خلافا للحنفية رحمهم الله والله أعلم هذا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها تقوم بسرعة فترتج على المصلي صلاة وربما ترمحه أو تهبطه بيدها تهبده بيدها ففي هذا حفظ للمصلي نعم وما كان في هذه سم؟ يصلى فيه إذا ذهبت أعلامه يصلى فيه اللي حول القلبان كلها معاطن يصلي ولا ما يصلي حتى لو عبست فيها ما يخالف نعم العبرة لأجل البل ومن أسباب علاج الناس أنهم يذهبون إلى حول الآبار القديمة. لا هذا فيها لكن ليس لأجلها منع الصلاة. معاطن الإبل في حول الآبار يذهب إليها الناس أهل الخبرة من أهل الطب يحفرون حتى يقعون على طبقات الأرض القاسية فيأخذون منها من طينها المتحجر وحجرتها المتحجرة فيذوبونه بالماء ويشربونها لأن العبث فيها قديم فيتخذون نوع من أنواع العلاج. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دل فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف وليغفر الله له ثم استحالت الدل الغرباء فأخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم أر من الناس يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن. اللهم ارض عنه. نعم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه عقيل أيضا. نعم. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم عن قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة لحاجة وخرجت في أثره فلما دخل الحائط جلست على بابه فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم جلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك فقال أذن له وبشره بالجنة فدخل وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر ثم جاء عمر رضي الله عنه فقلت كما أنت حتى أستأذن لك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام إذن له وبشره بالجنة فجاء فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جلس مقابلهم على شفة البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر قال ابن المسيب فأولت ذلك قبورهم قال ابن المسيب فأولت ذلك قبورهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قال القاضي ليس في إسناده إلا ثقة. الله أكبر. طيب ها هنا مسألتان لماذا تبع أبو موسى الأشعري رسول الله ولم يستأذنه؟ المدينة مخوفة من عدة جهات فإن النبي عليه الصلاة والسلام عليه خوف من المشركين حيث كان يجاهدهم ويرسل إليهم البعوث والسرايا ومخوفة من المنافقين الذين هم أشد كفرا من المشركين. طيب اليهود لهم طارهنا؟ لا، لأن أبا موسى إنما هاجر عام الحديبية عام خيبر وقد أجلي اليهود بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير وجدوا من المدينة. المسألة الثانية، كيف أول ذلك بقبورهم؟ لأنه جلس أبو بكر عن يمين النبي وعمر عن يساره، وجاء عثمان المكان ما هو متسع وجلس مقابلهم، فأبو بكر وعمر مع رسول الله في حجرته، وعثمان وينه فيه؟ في البقيع، ليس هناك مكان، ودفنوه في البقيع رضي الله عنه في طرفه البعيد لأجل الخوارج، فإن الخوارج ناموا فدفنه الصحابة بالليل في مكان بعيد، فقد أبغض عثمان بل كفروا عثمان، عليهم من الله ما يستحقون. نعم. قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حمزة بن عبد الله الثقفي أبو عمارة قال حدثنا عثمان بن موسى أبو عمرو بن عثمان الذي كان قاضي البصرة قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة مكتوب ملعون من لعن كبيره يعني أميره وواليه. وهذا فيه مقال الحديث لكن سيأتي له شواهد. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمل عاملا على قوم وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخان جميع المسلمين. وهذا له شواهده، والمعنى إذا ولى المقبول وترك الأفضل والفاضل فهذا من الغش، والغش خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، إذ الواجب النصح لله والنصح لرسوله والنصح للمؤمنين. نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله أذل الله رقبته قبل يوم القيامة مع ما ذخر له من العذاب، وسلطان الله كتابه وسنة نبيه. نعم، سلطان الله في الأرض هو وحيه، لكن عبر عن الإمام بأنه سلطان لأنه هو الذي يقوم بهذا الوحي عملا به وتحكيما له واعتمارا بأمره وتنفيذا لحدوده. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ليس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل سدوا كل خوقة في المسجد إلا خوقة أبي بكر. وهذا في الصحيحين، لكن زادت الرواية أن هذا كان في مرضه الأخير، أنه في مرضه وقد عصب عصابة، إما الأخير ولا في أمراضه التي كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني سعيد بن عمارة قال حدثني الحارث بن النعمان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سود مع قوم فهو منهم ومن روع مسلما لرضا سلطان جيء به معه يوم القيامة. وهذا فيه تحذير من تخويف الآمنين وإرهابهم إرهابا غير مشروع، فإن إرهابهم تخويفهم خوفا عليهم، ولو كان هذا بأمر أحد فإن هذا وعيد أنه يأتي جيء به يوم القيامة. نعم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست مولاكم ألست خيركم قالوا بلى يا رسول الله قال فإني فرط لكم على الحوض يوم القيامة والله سائلكم عن اثنتين عن القرآن وعن عترتي. نعم فرطكم سابقكم على الحوض. هنا قال إن الله سائلكم عن اثنين, وفي الرواية الأخرى إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا, كتاب الله وحيه كتابا وسنة, وعترتي أهل بيتي, وأول من يدخل في أهل بيته أمهات المؤمنين يراعي لها فيهم ليقيم لهم حقوقهم. نعم باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة. نعم عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. من عبد الله بن مسعود, وسيأتي حديث عمران. نعم قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال عن عبيدة عن عبد الله. نعم العبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عبيدة قال السلماني. قال هذا عبيدة السلماني وهو سلمان ربعكم, وإنما سلمان مراد من اليمن. نعم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. اللهم صل. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال سمعت أبان بن يزيد يحدث عن أبي جمرة عن زهدم الجرمي عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. حديث عمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهم فيه فقه من المصنف في فضل الصحابة, لأنهم قرنه صلى الله عليه وسلم, هذا الفضل في العموم, وفيه فضل التابعين لأنهم قرن بعد الصحابة, وفيه فضل تابع التابعين. ستأتي الروايات خيركم من رآني ثم من رأى من رآني ثم من رأى من رأى من رآني. في حديث عمران يقول لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة, لكن جاء في حديث عمران في حديث بن مسعود أنه ذكر بعد قرنه ثلاثة قرون, وهذه التي سميت بالقرون المفضلة. من فضلها؟ نبينا عليه الصلاة والسلام, تنتهي بالمئة الثالثة, والإجماع المنضبط المنحصر هو ما وقع فيها في هذه القرون المفضلة. نعم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي جمرة عن زهدم الجرمي عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. اللهم صل وسلم. نعم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يساف قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم ارض عنه. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن الجريري عن الجريري عن أبي عن أبي عن أبي نضرة عن عبد الله مو عن عن عبد الله بن مولة القشيري عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي من هم قرني ثم الذين يلونهم. قال أبو بكر: وفيه عن يزيد بن عن يزيد بن الأخنس وعمر بن الساعدي. إذن فيه أنه من رواية الثالث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه. هذه فائدة. نعم. باب في قوله عليه السلام: بعثت في خير قرن. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رجل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا منهم ثم الثاني ثم الثالث. وهذا الفضل في المجموع، الفضل هذا في مجموع أهل الزمان، وبيأتي في فضل فئة من الناس كفضل القبائل. والفضل في القبائل في أهل الزمان هو فضل في المجموع، فضل في مجموعهم. نعم. لا يشمل جميع أفرادهم، لأن القرن الذي فيه النبي فيه المنافقون والمشركون واليهود، فلا يلحقهم هذا الفضل. وأكثر الروايات على ذكر ثلاثة قرون: قرن هو الذي يبيه والذي يليه، وهذا كما يقول أهل العلم انتهى بالقرن الثالث وهو تمام المئة الثالثة. فإذا أريد به الأقران الأربعة أريد به الأجيال، جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن جعدة بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا فيه أربعة قرون. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن خيثمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. اللهم صل وسلم. النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي، النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما. أم النعمان من هي؟ عمرة بنت رواحة، الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عمرو بن شراحيل عن بلال بن سعيد عن أبيه قال قال عن أبيه رضي الله بن سعد، بلال بن سعد بن أبي وقاص. نعم. عن بلال بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي أمتك خير؟ قال: أنا وأقراني. قلنا: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: القرن الثاني. قلنا: ثم ماذا؟ قال: القرن الثالث. اللهم صل وسلم. إذن القرون المفضلة هي الثلاثة، وعلى هذا أكثر الأدلة. فإذا يريد بهم الأربعة يريد بهم الأجيال الأربعة التي استوعبت في القرون الثلاثة. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن رجل عن زوج النبي صلى الله عن زوج بنت أبي جهل عن بنت أبي جهل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. خير أمة أخرجت للناس أول من يتناوله الذين آمنوا بالرسول، وأولهم من هاجروا معه صلى الله عليه وسلم. تعبت ولا ناخذ لنا فصل؟ لا لا لا. نعم. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أبو الزبير الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن عامر عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني والله الأوائل الصحابة والتابعون. نعم. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. هذا فيه الثناء على القرون الثلاثة المفضلة، فإن هؤلاء مستوعبون بهذا القرون الثلاثة، تابع الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين. نعم. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني عبد الله بن عامر اليحصبي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اللهم صل وسلم. نعم. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار من رآني وآمن بي. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن الجعد عن قتادة عن أيمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي. وهذا فيه ما قيد به العلماء الصحابي أنه كل من آمن بالنبي كل من رأى النبي مؤمنا به ومات على ذلك، فاكتفي بمجرد الرؤية لهذا الحديث خلافا للمعتزلة ومتأخري الزيدية والباطنية، عندهم أن الصحابي من طالت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام حتى أخرجوا الكثيرين عن هذا القيد، يكفي أن يرى النبي مؤمنا به فيكون صحابي إذا مات على ذلك. فلو طال فيه صحبته ورأى النبي ثم ارتد يكون صحابي، كما يقال في عبيد الله بن جحش زوجي أم حبيبة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحازمي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير قال سمعت طلحة بن خراش يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تمس النار مسلما رأى من رأى من رآني. قال حدثنا أبو مروان العثماني، وهذا وإن كان فيه ضعف لكن له الشواهد السابقة، له الشواهد السابقة، فإن موسى بن إبراهيم معلول، لكن قوله أنت مس النار مسلما رأى من رأى من رآني فيه عموم الثناء على جيل التابعين. نعم. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا نافع بن صيفي عن عبد الرحمن بن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار مسلم رآني ولا رأى من رآني ولا رأى من رأى من رآني. وهذا فيه شاهد لما سبق، ويأتي شواهد الأخرى بطوبة فيدخل النار مثل قوله طوبى أي الجنة. نعم. قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بقية عن محمد بن زياد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لهم وحسن مآب. لا إله إلا الله. صلى الله الكريم من فضله. طوبى هي الجنة، وقيل إنها شجرة في الجنة التي يقطعها الراك في 100 عام. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رأى من رآني. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن طلحة بن عمرو قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يراني. وهذه بشارة لكم أهل الإيمان ممن لم تروه عليه الصلاة والسلام، أن النبي بشركم بالجنة إذا آمنتم به وأنتم لم تروه. ومثله بل أعظم منه في الفضل قوله عليه الصلاة والسلام وددت أني لقيت إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. وهذا في فضيلة من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام صبر على البلاء إذ لم يره. وليس فيه أن المتأخر المؤمن خير من الصحابي المؤمن، بل هذا فيه فضل المتأخر إذا آمن وعظيم أجره، لا أنه أشرف من الصحابة، انعقاد الإجماع على فضلي وشرف الصحبة. نعم. قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا يحيى بن سعيد العطار عن معبد بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني. وفيه كلام. نعم. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوصيكم بأصحابي. قال حدثنا علي بن حمزة قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال في خطبته قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أين خطبهم عمر؟ خطبهم في الجابية في بيت المقدس. هذا من فقه عمر، ألا أحسن الظن بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإحسان الظن بالصحابة هو ثناؤه عليهم وحبهم واعتقاد الخير فيهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب الجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم فقال يا أيها الناس اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم ارض عنه واتبعنا بهم على عمل الصالح. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وأن يسلك بنا وبكم جادة هؤلاء ويحشرنا معهم وينزلنا منازلهم في الجنة إخوانا على سنة متقابلين ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.